في الأهواء، حتى في بعض الروايات في الأهواء، ولم يستثني منها فرقة. النصارى إلى 72 فرقة في الأهواء ولم يستثني منها فرقة، كل فرقة قبلتها ووجهتها غير وجهة الأخرى، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، تزيد فرقة واحدة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، استثنى الجماعة منها 73 فرقة، بقي 72 فرقة هذه داخل الملة لكنها فارقت السنة، فارقت السنة وهي داخل الملة. نعم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، إشارة إلى تفرقهم. نعم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يجني علي ولا تجني علي. قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نعم وأكثر. نعم. نزل الأميين، الأمين من السماء، يعني نزل جبريل. الأمين من السماء على الأمين في الأرض، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بنعتي فعرفته، بنعتي فعرفته، يعني هذه معرفتي أكثر معرفتي ابني. قال: وإني لا أدري ما كان من أمه، يعني ابنه. وإني لا أدري ما كان من أمه، يعني ابني لا أدري ما كان من أمه، ومع أن يشهد أنه ولدي. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أعرفه أكثر من معرفة ولدي، لأن أعرف أن جبريل نزل من السماء على الأمين في الأرض، أي نعم، بنعته صلى الله عليه وسلم، فعرفته، يعني معرفة لا ريب فيها ولا مرية، كما يحصل يعني من بعض الريبة في ولد الوالد لأنه لا يدري ما كان من أمه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي ليكتمون الحق، أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول: لكل قبلة يرضونها. لكل قبيلة قبلة يرضونها،